بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث كما قلنا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أيضا هذا الحديث متفق عليه. ونبدأ بشرح الحديث الأول. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع كثيرا من أصحابه إلى جهات النجد وإلى اليمن وإلى أطراف الجزيرة العربية دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفين بالإسلام. وكان في من بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لكي يعرف الناس بالإسلام ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. عرف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا على مهمته، وأوضح له الحكمة والكيفية التي يدعو بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له: ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي حدثهم عن العقيدة، أوضح لهم وجود الله ووحدانيته وأنه لا شريك له، وأكد لهم نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تب معهم بهذا الموضوع أي بأمر العقيدة. قال: فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات. إنهم أطاعوا لك يعني إن اعترفوا وداموا بهذه العقيدة وأذعنوا لها، فانتقل من أساس الاعتقاد إلى العبادات وإلى السلوك وإلى المبادئ وإلى الأنظمة. نعم، معنى هذا الكلام لأنه عندما أريد أن أدعو زيدا من الناس إلى الإسلام ينبغي أن أعرفه على عقائد على الأمور التي قام بها الأساسية الكبرى التي تشكل أساس المعتقد في الإسلام وما ينبغي أن أتيها معه وأضيعه في فروع الأحكام والأنظمة والحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا المنهج خطر لأن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالجزء ثم ينتقل من الجزء إلى الفروع نظرا إلى أن الفروع إنما تتفرع وتنبثق من الجزء. رسخ الجزء أولا ثم إن الفروع تأتي تبعا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نبه سيدنا معاذ أن يبدأ فيدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز له أن يتجاوز هذه النقطة إلى ما وراءها. لو فرضنا أن معاذ ذهب ودعا أهل اليمن إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلم يزعموا ولم يعترفوا بهذا المعتقد. هل ينبغي لمعاذ أن ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الصلاة؟ لا، لا داعي إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لا فائدة من صلاتهم ما داموا لم يدعوا بأسس العقيدة. هل أنهم عندما سمعوا عن الصلاة وكيفيتها وفوائدها انشرحت صدورهم بالصلاة؟ صحيح ما أدعوا لأمور العقيدة لكن أعجبتهم الصلاة، أجدوا أنها تلين الأعضاء وتحقق نوع من الرياضة الجسمية للإنسان، قالوا يعني ننفذ هذه التعليمات الأخرى. ليقع أن هذا لا يفيدهم شيئا ولا يقربهم من الله عز وجل شر ونقير. لماذا؟ لأن الفروع السلوكية في الدين لا قيمة لها إن لم تنبثق من جزء وأساس العقيدة الإيمانية والإسلامية لله سبحانه وتعالى. وهذا شيء منطقي لأن هذا الذي لم يؤمن بالله عز وجل كما لم يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلى لمن سيصلي؟ لم يصلي بالله لأنه لم يؤمن به. سيصلي لمصلحة كما قلت لكم لرياضة لنظافة لأمور كثيرة هذا شأنه، ولكن ذلك لا يفيده ولا يقربه من الله عز وجل إطلاقا. وبخصوص كل مبادئ الإسلام التطبيقية السلوكية، هل أن أهل اليمن أو غير أهل اليمن موضوع الخمرة أعجبهم حكم الله عز وجل في ذلك، وجدوا أن الخمرة فعلا ضارة لأنها تخرب ولا تصلح، تضر ولا تفيد، إذا ينبغي أن نتركها وانقادوا لشريعة الله في مسألة الخمرة. لكنهم كما تقال غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وغير مؤمنين بنبوة رسول الله وبأن القرآن كلام الله عز وجل. هل يقربهم إلى الله عز وجل ابتعادهم عن الخمر؟ إطلاقا لا يفيدهم شيئا. ونحن نعلم أن أمريكا في الثلاثينات من القرن الفائت في حوالي عام 1930 تقريبا وليل اتخذت قرارا بمنع الخمر، وفعلا صارت في ذلك مدة من الزمن. هذا المنع لا يقربها إلى الله عز وجل قط، لأنهم انقادوا في هذا الأمور مصلحية خاصة بهم، ولم ينقاد في ذلك لحكم الله عز وجل. الواقع أنهم لم يستطيعوا أن يصمدوا، هي كانت منذ بسيطة، ثم إن رؤوسهم تطوحت ولم يستطيعوا الثبات عند هذا، فغيروا القانون وعادوا إلى الخمرة كما كانوا. نعم، لكنني أقول ألا يتفي أحد من اليهود أنت الخمرة، ولكن إلغاء الخمر لم يقربها إلى الله، لأن هذه المسألة السلوكية في الإسلام لم تنبثق من العقيدة، لم تنبثق من العقيدة قط بشكل من الأشكال. هذا الكلام الذي أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، بل أوضحه لكثير من الصحابة مرارا وتكرارا، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى معرفته أيها الأخوة. هناك كثير من المسلمين اليوم الذين ينعمون في أطراف العالم العربي والإسلامي بمعاني الدعوة والتعريف الإسلام، يضعون أنهم عندما يحاولون أن يعرفوا العالم الكائن على الإسلام، يضعون أنهم في التعريف بماذا؟ بأنظمته، بشرائعه، بدقائق أحكامه، بحضارته المسلم، ويقارنون طويلة مناسبات كثيرة بين منجزات الحضارة الإسلامية ومنجزات الحضارة الغربية. هذا العمل غلط، لأن هذا يعني أن هؤلاء الإخوة يركزون على الفروع بمنزل عن الأصول. حتى أن أمريكا وأوروبا عشقوا هذا النظام وأيقنوا أنه النظام الأمثل وأنها الحضارة المسلمة. طيب ماذا يفيدهم ذلك؟ يلتقطون من الإسلام أنظمته وعقولهم فارغة عن معتقدات الإسلام إذا لم يتعرفوا على ذرياتهم عبيدا لله عز وجل، لم يعرفوا مولاهم وخالقهم ربا لهم ووليهم والمتصرف بشؤونهم والمدبر لأمور الكون كله، لم تتشبع عقولهم بهذا المعتقد. ماذا يفيدهم أن يصطلحوا بأنظمة الإسلام؟ أبدا لا يفيدهم ذلك شيئا قط. لو تركوا الربا، لو تركوا الفواحش، لو تركوا كل المحرمات وصلوا وصلوا عند رمضان وفعلوا كل هذا، لا يفيدهم ذلك شر ونقير، ويوم القيامة هم كفرة فجرة. الفرع الذي لم يرتبط بجذعه فرع ميت لا وجود له بشكل من الأشكال. ومن هذا القبيل أننا نحذر ونخطئ أيضا. أولئك الذين يحببون إلى الناس مثلا الصلاة كسبب من أسباب النظافة، كأداة لرياضة الجسم، يحببون الصوم إلى الناس على أساس أنه عبارة عن صيدلية الشهر في كل عام، وأنه العلاج الذي ينقي الدم، وأنه العلاج الذي يجدد الدورة الدموية، وأنه العلاج الذي يفعل ويفعل ويعيد المعدة إلى نشاطها الأنفل. غلط، هذه عبادة، ينبغي أن أحبب هذه العبادة إلى الناس من جهة واحدة، أن الذي فرضها عليهم من مولاهم وخالقهم، وأنهم هم عبيد مملوكون لله عز وجل، يجب على العبد أن ينفذ أوامره. هكذا ينبغي أن تدرس دوافع السلوك الإسلامي بين جوانح الناس. فإذا ورثت هذه الحقيقة ممكن فيما بعد أن تتحدث عن الحكم من هذه العبادات، لكن بعد أن تورث هذه العبادات بين الجوانح لشيء واحد وهو أن الله هو الذي أمر فقط. يعني أنا إذا كنت أن أعود الناس على أن لا يقبلوا عبادة من العبادات إلا عندما أقنعهم بفوائدها الجسمية الاجتماعية نحو ذلك، إذا عودتهم على هذا غدا سيقول لماذا يعني سجدتان وركوع واحد؟ ماذا أقول له؟ أنا عودت على أنه يخسرها، أنا في فائدة، يقول لك شو الفائدة من أن يكون سجدتين وركوع، بس ما ركوعين سجدتين؟ طيب، إذا عودته على أن لا يقبل العبادة إلا بعد أن يعلم فوائدها الاجتماعية والجسمية وهو ما يتعلق بالنشاط البدني إلى ذلك، سيقول حدثني عن فائدة الطواف حول البيت، ما هي فائدة الطواف حول البيت؟ ماذا ستقول له؟ ستتمحل وتتكلف، نعم، في حين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف بالبيت حاجا أو معتمرا يقول لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، لبيك يعني هذا انا ألبي امرك، اطوف لا لشيء الا لاني عبدك وانا رقيق من قوتك وقد امرتني بهذا. هكذا رسول الله هكذا كان يقول، نحن ايضا هكذا نقول. البعض من الاخوه ماذا يتصورون؟ يتصورون اننا اذا حددنا الطاعات والمناهج السلوكيه والانظمه الاسلاميه الاقتصاديه وغيرها الى الناس ولم يعتقدوا بالاسلام ووجدوا ان الاسلام فعلا انظمته رائعه وانظمته مفيده اجتماعيا حضاريا نحو ذلك، ربما يخطون الخطوة الأخرى فيقول مثل هذا النظام لا يمكن أن يكون يعني آتيا من اختراع بشر، أكيد إذا هو نظام بهذا الشكل دقيق رتيب لا بد أن يكون آتيا من عند الله، لا هذا المنهج خطأ ولم يصل إلى هذا الأمر، لم يصل. الإنسان ممكن أن يخترع أنظمة، كثير من الأمم ترى أن هذه الأنظمة ممتازة ودقيقة، نعم، وما سمعنا ان انسانا انعكست الايه معه، يعني قبل كل شيء بدا يدرس انظمه الاسلام، فلما درس انظمه الاسلام انبهر بهذه الانظمه فساقته الانظمه الى الايمان بالله سبحانه وتعالى، الامر بالعكس ينبغي ان يكون. طبع الاساس الاعتقادي ثم تنقل صاحب هذا الاساس الاعتقادي الى التطبيقات السلوكية، نعم. وأنا كنت أقول كل من نراه من الذين يدخلون الإسلام اليوم في المجتمعات الغربية بشكلها الأوروبي والأمريكي إنما يدخلون الإسلام بدافع من المعتقد، لا بدافع من الانبهار بالأنظمة. أود اليوم يعني أشبعت بالأنظمة والحضارة وملئت أفكارها بعظمة أوروبا من حيث النظام، من حيث الحضارة، من حيث المنجزات العلمية، لا يستعد اليوم الرجل الغربي أن يدرك إطلاقا أن هنالك نظاما لا سيما إذا كان عتيقا أكل الدهر عليه وشرب كان 15 قرن، نعم، يعتقد ان هذا النظام افضل من نظام اوروبا، النظام الديمقراطي، النظام الاقتصادي الحر، النظام الذي جعل الغرب يدفع الى هذا المستوى الباسط، لا يستعد الغرب لهذا. اذا هؤلاء الذين يدخلون في الاسلام افواجا كيف يدخلون؟ يدخلون روحانيا، ينتهبون الى الاسلام بجانب السؤال عن الهوية، من أنا؟ يجازب البحث عن جواب هذا السؤال، من أنا؟ ما هي هذه الحياة؟ لماذا وجدت؟ ما هو الموت؟ ما هي عاقبة هذه الحياة؟ نعم، هذا السؤال الذي يلح ويلح جواب هوية في الأنظمة السلوكية أو في المعتقد؟ في المعتقد، نعم. فعندما يجد واحد من هؤلاء جوابا يتعامل مع روحانيته الضامئة، يتعامل مع فطرته الباحثة، عندما يحدث هذا الإنسان عن حقيقة الإنسان وروحه التي هبطت من علي من عند الله سبحانه وتعالى، وعن علوميته لله وحنينه الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، وعن حقيقة إلهية الله وكيف أن الله هو قيوم السماوات والأرض، نعم، ومعنى الموت، وأن الموت ليس عدما إطلاقا بشكل من الأشكال، وإنما الموت دوادة إلى الحياة البرزخية العظمى التي أعظم من هذه الحياة لم تعش. لهذا الدافع يدخل من يدخل في الإسلام. لذلك ليت أن هؤلاء الإخوة الذين يشتغلون في أعمال الدعوة يدركون هذه الحقيقة. طريقة غير نافعة فاشلة أن أقول للغازي تعال وأعرفك على فقه الإسلام، وأعرفك على النظام الاقتصادي في الإسلام، تعال وأعرفك على منجزات الحضارة الإسلامية، نعم. لا يعني حتى لو كان طالب في آخر السنة وفي أول سنة لا يلتفت إليك، لأنه مشبع بأن نظامه خير الأنظمة. لكن من أين يأتي هذا؟ هذا الغلط من أين يأتي؟ التنقب عن هذا المنهج الذي علم رسول الله إياه سيدنا معاذ يأتي من أن الداعي إلى الإسلام غير ملتفت إلى هذا الجانب الأساسي الذي هو جانب العبودية لله، الذي هو جانب الروح التي ينبغي أن تهتاج شوقا إلى الله، حبا لله، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فأنا عندما لا أنتفق إلى هذا الجانب وأتعامل مع الإسلام نظاما، أتعامل مع الإسلام تكتيكا، أتعامل مع الإسلام قانونا، أتعامل مع الإسلام شرعة، أناقش الليبراليين، أناقش هؤلاء الاشتراكيين، أناقش هؤلاء وهؤلاء، تعالى أناقشكم في النظام الإسلامي الذي يحرم ويحلل وما إلى ذلك إلى آخره، ولا أنتفق إلى تغذية عبوديتي، تغذية مشاعري الروحانية التي تحل إلى الله عز وجل عن طريق غذاء العبادة، عن طريق غذاء التبتل، عن طريق غذاء كثرة ذكر الله عز وجل، هذا الشيء الذي ينعش النفس والفؤاد. أنا عندما أفعل ذلك طبعا فاقد شيء لا يعطي، أنا فاقد هذا الجانب الروحاني، كيف أعطيه لهؤلاء الناس وأنا قد اتكتبهم؟ نعم. ولذلك أنا أقول في كل مناسبة، نعم، أيها الإخوة ابدأوا، عودوا إلى الإسلام التبتل، عودوا إلى الإسلام العبودية، عودوا إلى الإسلام عن طريق تغذية الروح بحقائق الإسلام ومعتقداته التي تفجر في الفؤاد الحب لله، التعظيم لله، الخوف من الله، المهاب لله عز وجل. بعد ذلك انتقل بنفسك وبالآخرين إلى ما يتعلق بأجساده وفروعه وما يتعلق بشرائعه وأحكامه. من أجل هذا قال رسول الله لبعض هذا الكلام، فإن عرف لك دخلت العقيدة الإسلامية بين جوانحه، آمنوا بالله، آمنوا بعبوديته لله، آمنوا بأن محمد رسول الله، إذا القرآن كلام الله، أيقنوا ذلك كله، تنتقل إلى السلوك. أنبئهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، نعم. ثم ماذا قال؟ فإن عرف لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. أنا أسأل، لو فرضنا أن أهل اليمن آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم يؤمنوا بالصلوات الخمس، لم يؤمنوا بالصلوات الخمس. هل هناك فائدة في أن يحدثهم عن الصيام؟ هل هناك فائدة في أن يحدثهم عن الزكاة؟ لا، لأن من لم يزعم بركن من أركان الإسلام فقد تحطم الإسلام كله في قيامه، فما أجد عندما تضع الركن الأول انظر هل ترسخ؟ انتقل إلى ركن الثاني. إذا لم يترسخ فيما ترسخ الركن الثاني والركن الأول؟ انهار منهج، منهج دقيق. نعم، أنبئهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، تحدثنا عن الصلاة وأهميتها في الأبواب التي خلت. فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أذعنوا لذلك، انتقل إلى الفريضة السلوكية الثانية وهي الزكاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أبنائهم وترد على فقرائهم. هذه الصدقة اسم من أسماء الزكاة. باختصار عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة مالية معينة، كما قلنا في الدرس الماضي، تؤخذ من بعض لا من كل الأموال من الأغنياء وترد على الفقراء. والواقع أن الشريعة الإسلامية تنص على أن هذه النسبة المئوية سواء كانت 2.5% أو 5.10% لا تدخل في ممتلكات المالك. هذا شيء مهم، يعني مثلا حال الحول، يعني مرت سنة على نقود سيولة مالية عندي، تغير النصاب يجب أن يزكيها. لنفرض أن نسبة 2.5% تساوي مثلا 100,000 ليرة في مجموع هذا المبلغ. هذا المال الذي في صندوقي يوجد فيه 100,000 ليرة ليس بالكلف، ليس بالكلف أبدا. لذلك قال لو أني اشتريت بمجموع كل هذا المال الذي عندي عقارا، عقار، ودفعت قيمة هذا العقار كل ما عندي بما فيهم 100,000، ما كنت أنا دفعتها لسه، البيع صح؟ أبدا ما صح، لأنني لم أدفع القيمة الكاملة، أنا دفعت مبلغ ناقص، دفعت كل، لا، 100,000 مليونات مهلك، مهلك. كذلك إنسان أحصد زرعه وتعلق حق الله عز وجل بعشرة أكياس قمح من هذا الزرع، ما أخرج، باع كل هذا المحصول، باعه هكذا دفعة واحدة، هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. لو كانت عندك بضاعة مخلوطة ببضاعة لغيرك، نزجتها وبعتها يعني سمرة واحدة، يعني سمعة واحدة، يصح البيع؟ لا يصح البيع، لأن هذا المال فيه ما ليس ملكا لك. لذلك هذا كلام دقيق. اوتوماتيكيا انت لا تملك من المؤلفه، وانت ان كسرت بمال ليس مالا فانت صوم. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن متى انا اقول هذا الكلام يا رجل؟ الى ان انا بان الصلاه ركن من اركان الاسلام، عندئذ يستفيد من الحديث عن الزكاه. لكن اذا لم يذهب اقف، للشهادة تفيده وإن كانت ذات أولا، ولا صيامه يفيده، ولا زكاته أيضا تفيده. نحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث هنا عن الحج. الحج لم يكن قد فرض بعد، الحج فرض في العام العاشر، وإنما كانت هجرة، يعني إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ في العام التاسع. نعم، وواقع أن الإمام النووي اختصر اعتقد موضوع الصيام موجود فيه. نعم. لكن موضوع الحج لم يوجد لانه لم يكن قد فرض بعد. اذا استفدنا من هذا الحديث المنهج الذي ينبغي ان يتبع في دعوة الاخرين الى الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج ينبغي ان نسلكه دائما اولا في انفسنا، ثم نسلك هذا المنهج ايضا مع الاخرين. وعندما ننظر الى المنهج الذي يسلكه الاجانب في الدعوة الى الله، الاجانب بريطاني فرنسي امريكي يدعو الى الله، تجد ان يعملوا بهذه الطريقة، طريقتهم ادق بكثير من طريقة كثير من الاسلاميين الحركيين الذين يتعاملون مع الاسلام التنظيمي. نعم نعم، انا اعلم كثيرا من الاخوة الامريكان يدعون الى الله فتدخل فئات كثيرة في دين الله عن طريقهم رجالا ونساء لانهم يتبعون هذا المنهج. يوسف السلام هذا المغني البريطاني الذي يتفرغ الى الدعوة الى الله بعيدا عن كل الناس الاخرين يدعو الى الله بهذا المنهج. نعم، وهذا المنهج الذي تتفتح ابواب القلوب بسببه امام الناس. لكن الطريقه المعاكسه ما تكفي بشكل من الاشكال. ننتقل بعد هذا الى حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، ارتكب موجب حد وثبت قضائيا موجب الحد يقام عليه الحد. نعم، وحسابهم على الله. ايضا الحديث متفق عليه من روايه البخاري ومسلم، ومحل الشاهد ايها الاخوه في هذا الحديث ويؤتوا الزكاه، يعني اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيله من القبائل امتنعت عن الزكاه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عماله الذين يوظفهم من أجل جمع الزكاة ليأخذوا زكاتهم عنه، وكان يقتحمون بيوتهم ويأخذون زكاتهم الأموال الظاهرة يعني الأنعام الزروع نحو ذلك. فإذا وجد أن هؤلاء سكتوا وما فعلوا شيئا فأخذوا أموالهم ومضوا مثل الزكاة. وأما إذا حب أصحاب هذه الأموال وواجهوا عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقابلة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقابلهم، أجابههم بالقتال في سبيل أن أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن لم يفعل ذلك أقاتلهم على هذا. لكن ما معنى أقاتلهم؟ نحن ذكرنا كلاما دقيقا في تفسير أقاتلهم عندما كنا نشرح كتاب الجهاد، ولعلنا نسينا، وهذا كلام دقيق يتيه عنه كثيرا من الناس. أسلافنا الفقهاء علمونا إياه بدقة. ما معنى أقاتلهم؟ هل ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابا بكر او عمر او عثمان او احد من السلف الصالح ارسل عماله الى قرية ليجمع الزكاة زروع انعام نحو ذلك، فابى اهل هذه القرية فاشرعوا سيوف او الرماح وقاتلوهم، يعني بدأوا قتلهم، لم يحصل هذا قط. إذا ما معنى أمرت أن أقاتل الناس؟ يدخل هؤلاء العمال، طبعا هم متمكنون جاي من قبل الدولة، يدخلون البيوت يأخذون القدر الذي يجب أن يأخذوه، كان عشرية بيوت. إذا نزل أصحاب لهم انتهى الإشكال، يأخذون عنوة انتهى الإشكال، وأن أيضا الأموال حق ليقتل هؤلاء الذين جاءوا، ما الذي يجب على هؤلاء العمال؟ يجب أن يقاتلوا. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده إذا علم هذا يرسل من يجابه عمل هؤلاء المعتدين ويجابه بالقتل. لكن كما يقول الإمام الشافعي لم يحصل أن رسول الله أو أن أي خليفة من بعده قتل أي من الناس الذين امتنعوا عن الزكاة صبرا، يعني أخذه وقتله بدون أن يقاتل، لا ما حصل. هذا معنى يقاتل. وقلنا من أين فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا؟ من صيغة المفاعلة، أمرت أن أقاتل الناس، ما قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في فرق بين أقتل وبين أقاتل أم لا؟ فرق كبير. لو قال أمرت أن أقتل معنى ذلك أن الذي أرى أن يقول لا إله إلا الله أقدر أقتله ولو لم يتحرك ولو لم يقاوم أقتله. أنزل فاقتل الذي لا يصلي ولو لم يقاوم، أنزل فاقتل الذي لا يزكي ولو لم يقاوم. إذا قال رسول الله أمرت أن أقتل هكذا يفهم، لكنه قال أمرت أن أقاتل. معنى أقاتل أي أمرت أن أجابه مقاومة من يقاوم عندما أريد أن أخذ مال الزكاة من ملكي. نعم. أمرت أن أجابه مقاومة من أدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي في هذا الصدد في باب الزكاة فيما يتعلق بهذا الموضوع: ليست المقاتلة من القتل بسبيل، يعني المقاتل معناها شيء والقتل معناها شيء آخر. ونتيجة هذا الكلام الذي أقول أنا صحابي أو التابعين أو ما أي من المسلمين الذين جاءوا من بعد إذا أرادوا أن يطبقوا هذا الحديث كيف يطبقونه؟ يمكن لا يشد به عماله معززون بقوة إلى القرية التي تمتنع عن دفع الزكاة ويكلفهم بأن يقتحموا بيوتهم ومزروعاتهم وأن يحصوا كمية المزروعات ويأخذوا منها قدر الزكاة. يدخلوا فينظروا إلى الجمال التي موجودة عندهم إلى الأبقار إلى الأغنام ويأخذوا المقدار المتركب ويأخذوا. إن لم يقاوموا فبها ونعمت، أغنوها غصبا لكن لم يقاوموا. وإن اجتمعوا ليقاوموا وبدأوا المقاومة وجب على رئيس الدولة أن يرد مقاومته بالقتال. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لا يوجد في هذا الحديث الإشكال الذي يتاجر به أعداء الدين والذي يجعل الرد عليهم كثير من المسلمين البسطاء عندما يأتي من يقول إن الإسلام إنما انتشر بالسيف ولم ينتشر بالرضا ولم ينتشر بالقناعة، انتشر بالسيف. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان رجل دائما ظمآن إلى الدماء وإلى سفك الدماء، وهكذا قرأنا وهكذا يقول الكاذبون والمفترين على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الخبر جاء من أين؟ أولا إذا أردنا أن نحسن نظر هؤلاء إلى جانب لا يعرفون اللغة العربية، لا يعرفون الفرق بين أقاتل وبين أقتل، ولكن طبعا لا نحسن نظر بأن نحن نعلم أنهم يعلمون. التاريخ واضح، لو فرضنا ما فهموا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ألم ينظروا إلى واقع سلوك رسول الله؟ متى أجمع زيدا من الناس؟ اتوقع. نعم. لكن المشكلة أن في المسلمين من لم يلتفت إلى هذا المعنى الذي قاله علماؤنا وجعل المقاتلة والقتل بمعنى واحد. فكان رسول الله يقول أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يا أخي الرسول ما قال هذا الكلام، قال أمرت أن أقاتل الناس، يعني يجب علينا أن نذهب فنحرج دعاة إلى الله، ندعو الناس إلى الله فقط، ونذهب بدين الله نقول أنتم مخطئون، والعقيدة التي تتمنونها يا أخوان خطأ، والعلم والحقيقة تقول كذا وكذا وكذا وكذا، إذن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فإن استجابوا فبها، لن يستجيبوا نتركوا، لكن إذا لم يستجيبوا وأخذوا يقاوموننا أيضا. حاولنا أن ندخل لنعبد الإسلام، قال لا ليس لكم ذلك، نحن جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله، كما قال لبن بن عامر لرشده، جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله، قال لا، لا من شاء ولا من لم يشاء، لا يجوز لكم أن تفتحوا ملف إسلامكم فيما بيننا أبدا، ولكن تفتح ملف الإسلام وما ندعوكم وإذا بهم هؤلاء خرجوا علينا مدرجين بالسلاح، ماذا نصنع هنا؟ يأتي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. تقاومون يا أخي، نحن نشهد تقاومون، نحن ما جئنا لنقاتل، نحن جئنا لنعرف، وهذا واجبنا في عنقنا، لا نجلس تعرفوا، لأن شعورنا لازم كلها تصدقكم، طيب خليها تصدق من نقاتلكم إليه، وين أنا كمان نقاتلكم؟ هذا المعنى يتجلى أيها الإخوة جليا واضحا صارخا متى؟ في صلح الحديبية، عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عسكر في الحديبية وكان ذاهب ليعتمر، لم يقاتل أحدا ولا شيء، ليعتمر ويرجع إلى مكة، منعه أهل مكة وصدوه فبقي هناك، أرسل إلى أهل مكة يقول يا أخي الحرب أتعبتكم وأتعبتنا، خلينا نغلب أسلحتنا سنتين ثلاثة أربعة من الزمن، وكل واحد يفكر لحاله، نعم أحسن لكم، فأصروا ألا، أرسل إليهم رسول الله مرة أخرى قال إن قريشا لها كذا الحرب، وإنني أدعوهم إلى كذا وكذا وكذا من المسالمة، فإن استجابوا كذا، وإن أبوا، يعني أنا بنشوف بدون قتال، وإن أبوا ذلك فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، كلمة أقاتل فتي معناها يعني أنا ظننت سلاحي ما بدي قاتل، لكن إذا بدكم إلا القتال والله أنا بدي قاتلكم. موضوع الزكاة مثل موضوع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والحمد لله رب العالمين.